الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يعني في ليلة الثلاثاء في اليوم 20 من شهر ذي الحجة سنة 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوافق 19 من شهر جويلية سنة 22 وبعد الألفين، نعلق بإذن الله تعالى على كتاب أو نظم جليل القدر، غزير الفائدة، عظيم النفع، وسيظهر ذلك إن شاء الله تعالى أثناء دراسة هذا الكتاب المختصر. لكن قبل ذلك وقبل الشروع في ذلك، نقدم مقدمة تناسب هذا المقام. أولا، لا يخفى عليكم شرف العلم، وهذا أمر قل أن ينشأ شاب في السنة ليس له اهتمام على الأقل من جهة البدايات بالعلم. وأدلة العلم كثيرة جدا مما أثنى الله تعالى فيه على العلم والعلماء والتعلم في الكتاب، والسنة حافلة بهذا، وأقوال الأئمة لا تخفى عليكم. وليس المقام مقام تفصيل هذا الباب، ومن شاء منكم فليرجع للكتب المؤلفة في ذلك، ومن أجلها جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى. من أدلة فضل العلم والتعلم قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا الرفع رفع له عدة دور. الدار الأولى هي دار الدنيا، والدار الثانية هي دار البرزخ، والدار الثالثة هي دار القيامة أو الآخرة، والبرزخ داخل في الآخرة باعتبار. أما في الدنيا فلا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا علم. والأمر كما قال عمر: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأما في البرزخ فلما مات الصحابة وكثر فيهم القتل، وقد قتل منهم 70 في أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدفن أكثر من واحد في قبر قال: أيهما أكثر قرآنا؟ يقال فلان، فيدخل هو في القبر أولا. أي أن صاحب القرآن وصاحب العلم، لأن إذا قلنا لفظ القارئ القرآن عند السلف هم العلماء، ولهذا كان يقال القراء. فبعض الناس يظن القراء من اشتهر عندنا الآن الذين يقرؤون القرآن وليس لهم عناية لا بتفسيره ولا بفهمه. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في شرح كتاب التوحيد، يقول: وإطلاق لفظ القراء على من يقرأ القرآن مجردا دون فهم هذا من بدع العصر، قال: وهي من محدثات آخر الزمان. وإلا لفظ القراء مقصود به العلماء، لأنه لا يمكن أن يقال بأن فلان كان يحفظ ولا يعلم، هذا ليس عندهم. ولهذا مكث بن عمر نحو 8 سنوات يحفظ سورة البقرة، وكان الرجل إذا حفظ فيهم البقرة جل في أعينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم صاحب القرآن على غيره في القبر. وأما في الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة ويقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن آخر منزلة عند آخر آية تقرأها. فدل على أن صاحب القرآن وصاحب العلم يرفعه الله تعالى في الدور الثلاثة: في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. فهذا بعض قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا قال القرطبي: يرفع الله تعالى المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، والكل مرفوع بأصل الإيمان. وهذه الرفعة في الدنيا ليست هي الأهم والأعظم. وكم من إنسان مخمول الذكر لا يلقي الناس له بالا لو أقسم على الله لأبره. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يكون مراده من العلم الرفعة التي تحصل له في الدنيا، فإن صاحب العلم وإن لم يكن مخلصا فإنه مرفوع في الدنيا. ولهذا جرت سنة الله تعالى في خلقه أن صاحب العلم وإن لم يكن صادقا مع الله يحصل بعض نفع في الدنيا، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. والعلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يحطم بيت العز والشرف. ولكن الرفعة التي ينبغي أن نحرص عليها هي الرفعة التي تكون عند الله تعالى يوم القيامة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ: إن معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة يقدم العلماء برتوة، والمقصود بها رمية حجر، وهي تقريبا عشرات الأمتار. واضح؟ أي أن معاذ بن جبل الذي هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام يأتي مقدما على الناس يوم القيامة. فهمتم؟ وهذه هي الرفعة الحقيقية. وإلا كم من إنسان يأتي بعلم يوم القيامة ويكون من أول من تسعر به النار والعياذ بالله. ولهذا كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث وهو في الصحيح يغشى عليه، ثم يقوم فيغشى عليه، ثم يقوم فيغشى عليه، ثم حدث به. ولهذا يقول ابن رسلان الشافعي في نظم الزبد، يقول: وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. فالشرف الحقيقي هو شرف الآخرة. قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. فالآخرة أفضل. ولهذا صاحب العلم لا يكون نظره قاصرا على هذه الدنيا، فإن الرجل يؤتى به يوم القيامة وهو أبأس الناس، يغمس غمسة في الجنة فيقال له: هل رأيت بؤسا؟ يقول: والله ما رأيت بؤسا قط. والعكس كذلك. قال أهل العلم: وفيه حقارة الدنيا، لأن غمسة في جنة أو في نار أذهبتها. وهذا ضعوه بين أعينكم، ولا تجعلوا حظكم من العلم الدنيا. ولهذا لما قيل لعمر: إن رجلا لا يعمل بعلمه، قال عمر: وهل هناك رجل لا يعمل بعلمه؟ علق الذهبي أو غيره عن هذا الكلام من عمر، قال: استعظموه، لأن عمر لا يتخيل علما بغير عمل. استعظم عمر، يعني وأشفق، قال: ما يوجد عالم لا يعمل؟ موجود بنص القرآن. ومن رفعة العلم لأهله أن الله تعالى رفع الحيوانات بالعلم، وهذا يمثل له بأمرين. الأمر الأول قصة صاحب الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، وهو صاحب أدب بقي في فناء الغار ولم يدخل معهم. والله تعالى قال: وخامسهم كلبهم، وسابعهم كلبهم، وثامنهم سادسهم كلبهم، وثامنهم كلبهم، في ثلاثة مواطن. قال ابن كثير: قال والله تعالى خلد ذكر هذا الكلب لما صحب الصالحين واحتك بأهل الخير رفعه الله تعالى وهو كلب، وهذا في صحبة الصالحين، لكنه أيضا بالأدب والعلم. وأوضح من هذا أن الله تعالى قال في سورة المائدة في أولها: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم الآيات. فأثنى الله تعالى وجوز الله تعالى لنا أن نأكل من أكل الصيد الكلب المعلم. وأما الكلب غير معلم لو صاد فإن صيده ليس بمعتبر. فهذا يدل، قال أهل العلم، وقاله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وقاله جماعة من المفسرين، قالوا: وفي هذا بيان شرف العلم. الله تعالى فضل الكلب المعلم على الكلب غير المعلم. ومن اللطائف أن الله تعالى قال في كتابه: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. في تفسير السلف أنهم يتساءلون عن اليوم الذي غفر الله تعالى لهم وأدخلهم الجنة. قال ابن القيم: قال وهذا حق، ولكن تساؤلهم عن العلم وعما أشكل عليهم في الدنيا من مسائل العلم والأحاديث والفقه وتفسير الآيات من باب أولى. قال: فإنه عند هؤلاء أعظم من كل نعيم. واضح؟ خلى النعيم الأساس والأعظم هو رضوان الله والرؤية وجهه. فأهل العلم يتمتعون بهذا. وقد نقل هذا أيضا ابن سعدي في تفسيره للصفات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال يتساءلون في العلم. وقد ذكر محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى في رسائل الإصلاح عن الشريف التلمساني وكان صغيرا وحضر درس شيخه، وكان شيخه يتكلم عن الجنة، فجاءه التلمساني وقال له: هل في الجنة علم؟ فسكت الشيخ ونظر إليه وكان شابا، قال له: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد أكيد في الجنة علم. فقال له جزاك الله خيرا، لأنك لو قلت ليس فيها علم قلت ليس في الجنة نعيم. وهذا كان شابا صغيرا ربما لم يبلغ الحلم بعد، ثم بعدين صار إماما كما لا يخفى عليكم. فهمتم؟ إذن ناس ليس يفكرون في العلم فقط في الدنيا، بل صار العلم مسيطرا على أذهانهم. واضح؟ حتى لما مات القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي قالت زوجته زوجوني على أنني بكر ولست ثيبا، فإننا لم نعلم لأبي بكر البغدادي فراشا. وهذه ليست أحوال تمدح بإطلاق، وإلا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطوف على نسائه في ليلة واحدة. لكن هذه فقط تعطيك كيف كان القوم يعيشون. الكلام عن العلم طويل، لكن الذي يعنينا منه أن العلم شريف، ويزداد شرف العلم بشرف المعلوم. ولهذا كان العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر أشرف العلوم، لأنه متعلق بأساس الدين ورأس الملة، وهو عقيدة المسلم التي يفرق بها بين المؤمن والكافر. وأعظم هذا العلم بالله، وهو الذي يسمى التوحيد، وهو رأس الاعتقاد. ولهذا شرف العلم من شرف المعلوم، وأشرف معلوم هو الله جل جلاله. ولهذا كان العلم بالله هو أشرف العلوم. ولهذا لا ينبغي لطالب العلم أن يغفل طرفة عين عن دراسة العقيدة، وإن أوغل في الفقه والأصول والتفسير واللغة والأدب والحجاج وغير ذلك. الحجاج المقصود به مناقشة المنحرفين أيا كانت أجناسهم ومشاربهم. ينبغي للعبد أن يجعل له كالورد من كتب الاعتقاد يمر عليه مرة بعد مرة، لأن الثبات بعد إذن الله تعالى موقوف على تمعن وتعمق العبد في دراسة اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولهذا أكثر الناس ردة أهل الأهواء. ولهذا الله تعالى مثل العقيدة بكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلام له، يقول أعظم حسنة التوحيد وأعظم سيئة الشرك، ليس هناك حسنة أعظم منها. ولهذا ينبغي للعبد أن لا يغفل عن دراسة الاعتقاد. والله تعالى قرن علم الاعتقاد بشرف العلم عموما في قوله جل وعلا في آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه الآية يقول ابن القيم في أول مدارج في أول مفتاح دار السعادة، يقول هذه الآية من أدل الأدلة على شرف العلم، لأن الله تعالى قرن أو وجه الاستدلال أن الله العظيم سبحانه لا يستشهد إلا العدول من خلقه، وهو استشهد نفسه ثم استشهد بخلقه، فذكر نوعين من الخلق، ذكر الملائكة ومنزلتهم عند الله عظيمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ثم استشهد بمن من خلقه؟ وأولو العلم، فضم شهادته بشهادة الملائكة بشهادة أهل العلم تنويها بشرفهم وإبرازا لمكانتهم وإظهارا لقدرهم، وأكد ذلك حين استشهدهم على أعظم مطلوب، وهو ماذا؟ وهو التوحيد. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فنستفيد شرف أهل العلم من عدة أمور: أولا، قرنت شهادتهم بشهادة الله، ثانيا، قرنت شهادتهم بشهادة الملائكة، ثالثا، الله لا يستشهد إلا عدلا معظما، رابعا، استشهدهم على أعظم شيء. غالبا في الأمور العظام لا تأتي أي واحد يشهد معك، قد يكون على أمر لفافة من الدنيا أي واحد يشهد يسد المسد، أما الأمر العظيم يحتاج أن يشهد عليه عظيم. وهنا الله تعالى ذكر أهل العلم تنويها بشرفهم، وبيان على أن العلم الأعظم والشرف الأعظم أن هؤلاء هم حراس العقيدة والتوحيد. ولهذا الله تعالى قال في البقرة لما ذكر خطر كتمان الشريعة، قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا الآية. ثم قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم بعدها ذكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات. يقول أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير، يقول: ذكر الله تعالى خطر كتمان الشريعة، وأن الذي يكتم الشريعة يلعنه الله ويلعنه اللاعنون، ثم ذكر التوحيد فقال: وإلهكم أي معبودكم معبود واحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال القرطبي: فدل هذا على أن الكتمان الشريعة، أن كتمان الشريعة كله مذموم، وأعظمه ذمًا أن يكتم التوحيد. ثم دلل الله تعالى على هذا التوحيد بذكر الربوبية حتى يبين كيف تكتمون أمرًا أدلته ظاهرة في الأنفس والأفاق، فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات. فهمتم وجه الاستدلال؟ ولهذا إذا رأيت إنسانًا يتقفر العلم وليس له عناية بالتوحيد والاعتقاد فاعلم أنه على باب هلاك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث أبي رقية تميم الداري في صحيح مسلم الدين النصيحة قال: أولا لله، ثم في الآخر قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلن تكون ناصحا لعامة المسلمين ولأئمتهم إذا لم تحقق الغاية الكبرى، وهي النصح لله وأعظمها توحيده. فهمتم يا أخوة ولا؟ إذن دراسة العقيدة والتوحيد هي من أعظم ما يتأكد على الطالب. ولماذا أكدت على هذا؟ أكدت عليه لأن الكثير من الإخوة يقولون: صرفنا أوقاتا كثيرة في دراسة العقيدة في أول الطلب، وجدنا أننا قد ضيعنا وقتا كثيرا فيها ولم ننهل من سائر العلوم. وهذا حق، وهذا حال من لا يدرس على أهل العلم. إذا درست على أهل العلم يكون عندك برنامج علمي تسير عليه، لكن الذي قرأته في الاعتقاد إن كان على طريق سوي فليس ضياعا للوقت، بل ستجد ثمرة ذلك إذا قرأت العلوم الأخرى. ولهذا من مارس منكم كتب الفقه المطولة يجد عبارات منكرة، وأحيانا تساهل في توحيد الإلهية عند البعض، وناهيك عن أشعرية وكلامية يعني ظاهرة، إما في كتب التفسير، كتب شروح الحديث، كتب الأصول، حدث ولا حرج. فهذا الذي قرأته في البداية تجده الآن. ثم أمر آخر، ليس أنك الآن ستنكب على العلوم الأخرى يجعلك تهمل جانب الاعتقاد. الاعتقاد كالنفس، ولهذا أهل الجنة لا ليس لهم تكليف، لأن الدار الآخرة دار جزاء ودار الدنيا دار ابتلاء، وهم قد أفلحوا في الابتلاء فجاءوا للجزاء، غير أنهم يلهمون الذكرى كما يلهمون النفس، ليس على سبيل التكليف بل على سبيل التنعم والتشريف. فينبغي لأحدكم أن يجعل كتب العقيدة كالورد له، لا ينفك عنه بحال من الأحوال. والعلم يا إخوة ثقيل أحيانا، العلم ثقيل، وأحيانا بعض كتب الاعتقاد تكون ثقيلة على النفس. ولهذا ينبغي للعابد أن يسأل أهل العلم: أنهيت هذا في ماذا أنتقل؟ فينوع بين كتاب مسند وكتاب مختصر، بين كتاب منثور وكتاب منظوم، بين كتاب لمتقدم وكتاب لمتأخر، وينوع الشروح وينوع الأساليب، وهكذا حتى يحكم الاعتقاد من عدة جوانب وبأساليب مختلفة. وهذا سيجد ثمرته إن شاء الله تعالى في حياته وعند دراسة العلوم الأخرى. الكتاب الذي نشرحه إن شاء الله تعالى في هذه الإجازة هو كما قلت لكم مجمل اعتقاد السلف للعلامة محمد سالم ولد عدود، أو هو أصله ولد عبد الودود واختصارا يقال ولد عدود رحمه الله تعالى، وهو العلامة الفقيه الأديب اللغوي المتبحر في علوم المنقول والمنقول رحمه الله تعالى، شاعر مطبوع وأديب قل نظيره رحمه الله تعالى، وهو محمد سالم بن عبد الودود الهاشمي المعروف بعدود، المولود سنة 48 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوافق سنة 29 و900 بعد 1000 في جنوب موريتانيا، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 30 بعد 400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يوافق سنة 90 و2000، أي توفي وله بالضبط 80 سنة رحمه الله رحمة واسعة، وتوفي بنفس البلد في موريتانيا. هذا الرجل يا إخوة ذا عصيته في حياته، حتى كان يدعوه بعض الملوك كالحسن الثاني رحمه الله تعالى، كان يدعوه في مجالس خاصة، ومن استمع منكم لبعض مجالسه المنشورة في الشبكة في هذا يجد أعجوبة، ويقول هذا رجل قل نظيره. ولا يغرنكم ولا يضر الشيخ قلة شهرته عند الكثير، فكم من إنسان موسوعي متبحر ما علم الناس قدره إلا بعد أن مات، لكن العبرة برفعة المقام عند الله وبما ترك من علم نافع رحمه الله تعالى. هذا الرجل ذكرت لكم في مجلس البارحة بأنه يحدث هو عن نفسه أنه ما ازداد في أصول العلوم كبير معلومات بعد 17 من عمره، أي أنه أخذ التأصيل الكامل في العقيدة والتفسير واللغة والفقه والحفظ وهو صغير دون 17 من عمره، وأما الباقي فهي ثقافة، وهذا ربما يكون من تواضعه رحمه الله تعالى، وإلا فالشيخ كان دائما الاطلاع دائم الدرس والتدريس رحمه الله تعالى، مع إتقان تام لعدة لغات، بل سمعت له بعض المجالس يتكلم بالفرنسية، بل يغوص في فقه اللغة الفرنسية، لأنه لا يتكلمها فقط بل يعطيك أصل الكلمة من وين أتى. ولهذا إذا اسمع إلى شرحه لنظم القلاوي، قال ابن أبة واسمه محمد والله في كل الأمور أحمد، وهذا نظم القلاوي للأجرمية، اسمعوا إليه كيف يشرح نظم الأجرمية هو يتكلم ويقارن العربية بالفرنسية، تقول هذا رجل يتقن الفرنسية في الأصل، فهمتم؟ وكان رحالة، يعني بسبب أنه كان وزيرا أظن تقلد منصب الوزارة ورحل في عدة بلدان، بل بتعث في 60s إلى تونس، نعم، وكان في بعثة للقضاة الشرعيين، وهنا تحصل في تونس على ليسانس في الحقوق رحمه الله تعالى سنة 65 بعد 900 و1000، وأجازه علماء تونس، ولهذا أجازه ابن عاشور ومحمد الشاذلي النيفر رحمه الله تعالى، وأجازه في المشرق الأرناؤوط لعله شعيب وليس عبد القادر قد أجازه. له مؤلفات يغلب عليها النظم، ويعتبر الشيخ بالنسبة لما كان عليه لم يؤلف كثيرا، لكن مؤلفاته يغلب عليها النظم، ومن أشهر ذلك نظمه لمختصر خليل، قد نظمه في 17,000 بيت، مكث 20 سنة ينظمه، وقدم له في بدايته بمقدمة هي التي سنشرحها إن شاء الله تعالى في هذه الدروس، وسمى نظمه التسهيل والتكميل نظم مختصر الشيخ خليل، وشرحه في كتابه التذليل والتذييل. الكتاب مطبوع 4 مجلدات كبار هكذا، هذه الطبعة التي عندك 4 مجلدات، طيب، ولعله يحتاج عناية أكثر الكتاب إن شاء الله تعالى حتى يستفيد منه الناس. هذا النظم قبل أن نشرع فيه، يعني يقول الشيخ ابن عدود رحمه الله تعالى، يقول في أوله، يقول وبعد فالعبد الفقير نظم نظما بفقه مالك يجلو الظمأ، وسمه بالتسهيل والتكميل في فقه متن سيدي خليلي، أنا أنتقي بعض الأبيات. ثم قال في البداية، قال: أذكر جملة من العقائد على طريق السلف الأماجد أي الشرفاء. يعني فقط انتقيت لكم أبياتا تبين لكم أن هذا في مختصر خليل، وأنه هو ارتضى رحمه الله تعالى أن يجعل مقدمة في الاعتقاد، فاشتهرت مقدمته في الاعتقاد قبل أن يشتهر نظمه المختصر خليل، وربما يكون انتفاع الناس بهذا كثير. وختم كتابه بفصل في الآداب، وأظنه في 500 بيت. وهذه طريقة عند الملكية بديعة جدا يغفل عنها غيرهم، وهو أنهم يبدأون كتبهم بالاعتقاد ثم يثنون بالفقه ويختمون بالآداب، فيجمع دارس كتب الملكية بين الإيمان والإسلام والإحسان، وهي مراتب الدين. وهذا منهج في التصنيف بديع فرد به المالكية، ومن جاء على ومن أراد ومن فعل مثل ذلك فإنما هو مقلد لهم. ولهذا تأمل الرسالة، تأمل متن ابن عاشر، تأمل الذخيرة القرافي، يعني مقدمة الذخيرة القرافي فيها بدائع قل نظيرها من تأصيلات وتقعيدات في الأداب وأداب طالب العلم. تأمل الكافي في فقه أهل المدينة، ليس في أوله الاعتقاد لكن في آخره فصل جامع نفيس لابن عبد البر رحمه الله تعالى. وهذه الطريقة صراحة بديعة جدا للمالكية، وهم يصنفون كتبا تسمى بالجامع كما فعل الإمام مالك في الموطأ، وكما فعل ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الجامع في السنن والأداب المطبوع المشهور. فالحاصل أن أئمة المالكية لهم عناية عظيمة بهذا الباب الجليل. قبل أن نمر إلى قراءة هذا النظم المبارك، الشيخ ابن عدود ذكرت لكم في أكثر مناسبة بأنه كان شاعرا مطبوعا، وله أشعار سارت بها الركبان وصارت كالحكم تطلق. ولهذا أنصحكم، ولعل يأتي ذكر بعض ما نظم الشيخ في هذا التعليق على هذا النظم، اقرأوا أشعاره، جمعت موجودة في الشبكة وغيرها، وأظن له ديوان الشيخ، اقرأوا بعض أشعاره وستجدوا عجبا، كلام يخرج كالخرس. ومعلوم الشيخ كانت له دراية عظيمة بشعر الجاهلية، وكان شاعرا مطبوعا، يعني لا يتكلف الشعر، واضح، وإنما إذا أهمه شيء نظمه رحمة الله تعالى عليه. وهذا يعين الطالب في إصلاح اللسان وفي إثراء الملكة الأدبية. نعم اقرأ. إيه؟ من هذه المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ محمد سالم العدود علينا وعليه رحمة الله: قبل أن أشرع في المقصود، أذكر جملة من العقائد على طريق السلف الأماجد، ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق، مما إليه الأشعري قد رجع متبعا أحمد نعم المتبع. لما يقول من لذا أذنت ما زعم ولم يسر على ما رسم، الله حق أول كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لا عبثا كما ذكر، بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج ودغوب ونصر. وصدق الله، فما في الله شك، مالك كل مالك وما ملك، خالق كل فاعل وما فعل، مسبب الأسباب، واضع العلل، وهو تعالى أحد فرد صمد، ألحد من قال بخلقه اتحد، ليس له صاحبات ولا ولد أو والد، ليس له كفؤا أحد، وليس مثله على شيئا، ولا يلزم ذا نفي صفاته العلا. نعم أحسنت. إذن ذكر الشيخ في البداية فقال رحمه الله تعالى، قال: ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من بعد نشوء الفرق، مما إليه الأشعري قد رجع متبعا أحمد فنعم المتبع. لا من ذا، ماذا يقول؟ لا أحسنت. لا ما يقول من ذا أو إلى ذا انتمى ولم يسر على ما رسم، هكذا زعما ولم يسر على ما رسم. إذن ذكر الشيخ في البداية بأن هذه العقيدة ستكون على طريقة السلف التي اتفقوا عليها. وكيف تعلم طريقة السلف التي اتفقوا عليها؟ هي التي كانت قبل الاختلاف. ولهذا حتى في الأصول إذا استقر الناس على الإجماع لا يضر الإجماع ما وقع بعده من اختلاف، هذه مسألة أصولية تبحث في الإجماع. فالسلف اتفقوا على باب نشوء الفرق فيما بعد وكثرة خوض الخائضين ممن تأثر بعقائد اليهود أو الصابئة أو النصارى أو الفلاسفة أو غير ذلك، فهذه لا تضر عقيدة أهل السنة والجماعة. فمنهج الشيخ في هذه العقيدة المباركة قال بأنه لن يذكر سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق. ولهذا دائما من الأدلة التي كان يستعملها أهل العلم مع هؤلاء المتكلمين يقولون لهم: هل قال بهذا أبو بكر؟ أو هل قال بهذا عمر؟ أو هل قال به عثمان أو علي؟ فإذا أرجعت الأمر إلى ما كان عليه الصدر الأول وجدتهم على طريقة واحدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الأعرابي ويأتيه الرجل الذكي ومن ليس بذكي وغير ذلك، ويذكر لهم آيات الصفات ويذكر لهم آيات الاعتقاد وأحاديث الاعتقاد، وليس واحد يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسأل عن الكيفية ولا يسأل عن غير ذلك. فدل على أن الأمر كان واضحا عندهم على وفق اللسان العربي والقرآن عربي. ولهذا الشيخ قال: ولست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق مما إليه الأشعري قد رجع. يعني الأشعري رجع إلى مذهب السلف، وهو لا يخفى عليكم بأن الإمام أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري مر بثلاثة أطوار. الطور الأول وهو أنه مكث 40 سنة في الاعتزال، لأنه كان متأثرا بزوج أمه وهو أبو علي الجبائي المعتزلي من رؤوس المعتزلة، ثم نظره في بعض المسائل فخرج عن مذهبه بعد فترة، يعني مكث 40 سنة على طريقة المعتزلة. ثم ذهب إلى العراق ولقي عبد الله بن سعيد بن كلاب فتأثر بعقيدة المتكلمين التي هي أحسن نوعا ما من عقيدة المعتزلة، فوجد فيها ضالته، لكنه لما انتسب إلى هذا المذهب غير فيه هو أمورا واستدل لهم باستدلالات وجاء ببعض المباحث، ولإمامته في الدين نسب هذا المذهب له. فلا نقول الكلابية وإنما نقول الأشعرية لسببين: السبب الأول لإمامة أبي الحسن الأشعري انتسبوا إليه، والأمر الثاني أنه غير أو فارق عقيدة ابن كلاب في بعض الأمور فسميت العقيدة الأشعرية. ثم في آخر حياته رجع إلى عقيدة السلف، لهذا قال ابن عدود: مما إليه الأشعري قد رجع. وقال: أنا على عقيدة السلف، وذكر منهم عقيدة إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وألف في هذا عدة كتب من أشهرها الإبانة عن أصول الديانة، هو كتاب جليل حافل مختصر لكنه نافع. والثاني رسائل إلى أهل الثغر، ذكر فيه إجماعات مهمة جدا لا يستغني عنها طالب علم. فمن قرأ هذا الكتاب يجد أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى خالف ما عليه متأخر الأشاعرة ورجع، لكن رجوعه كما يقول أهل العلم هو رجوع إجمالي، وربما في بعض التفاصيل بقيت بعض الأمور، لكن من حيث الإجمال هو رجع إلى عقيدة السلف. فرجع رحمه الله تعالى إلى فهذا الذي رجع إليه أبو الحسن الأشعري، نعم، الذي رجع إليه أبو الحسن الأشعري هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى. وانتساب مذهب السلف للإمام أحمد ليس لأن الإمام أحمد جاء ببدع من القول، وإلا الأمر كما قال بعض علماء المغرب، قال: الاعتقاد لمالك والشافعي والظهور لأحمد. الظهور لأحمد لأن الإمام أحمد امتحن، وإلا العقيدة هي وليس فيها جديد. عقيدة الإمام مالك هي عقيدة الشافعي، عقيدة الإمام أحمد، لكن ظهور أحمد بسبب الابتلاء الذي وقع له في فتنة القرآن في عهد الدولة العباسية. إذن أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رجع، هذا النظم هو على ما استقر عليه مذهب السلف، وهو الذي إليه الأشعري قد رجع. لماذا ذكر ابن عدود الأشعري هنا؟ كان يستطيع أن يكتفي بقوله هذا لست ذاكرا سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق، لكنه ذكر هنا أن هذه العقيدة أيضا توافق عقيدة أبي الحسن الأشعري. ولهذا أحيانا أناقش بعضهم فأقول له أنا على عقيدة أبي الحسن الأشعري، صح ولا؟ لكن العقيدة التي استقر عليها مذهبه، ولهذا هم يشككون في نسبة كتاب الإبانة له، لكن هيهات، لأن ما في كتاب الإبانة موجود بعباراته في كتبه الأخرى، واضح؟ فلا يمكن بينهم وبين عدم إثباته مفاوز كبيرة، وهم دخلوا في باب لا يخرجون منه، الكتاب ثابت ورجوعه ثابت. وهذا نقوله حبا في أبي الحسن الأشعري، ولا يضر عقيدة أهل السنة والجماعة إذا لم يمت عليها أبو الحسن الأشعري، واضح؟ إذن هذه العقيدة على قال مما إليه الأشعري قد رجع متبعا أحمد أي بن حنبل فنعم المتبع. ثم قال أحسنت، لا من يقول من ذا من إلى ذا أو ذا انتمى. ذا أو ذا ذكر طرفين، الطرف الأول من تعصب لأبي الحسن الأشعري وهم المتكلمون الذين يسمون الآن بالأشاعرة، وبينهم وبين الماتريدية خلاف يعني قليل جدا. فالأشاعرة الآن إذا قالوا الأشاعرة ليس لأنهم على طريقة أبي الحسن الأشعري التي مات عليها، بل هم على طريقته التي كان عليها أيام تأثره بابن كلاب، فهي عقيدة كلابية في الحقيقة وليست عقيدة أشعرية. فهؤلاء ابن عدود رحمه الله تعالى تبرأ من الانتساب إليهم، ثم تبرأ أيضا ممن جاء ضد هؤلاء، لأن هؤلاء معطلة في الصفات، قالوا لا نثبت إلا سبع صفات. قابلهم أقوام بالغوا في الإثبات حتى شبهوا الله جل وعلا بخلقه، وهم الذين كانوا يسمون في زمن مضى بغلاة الحنابلة، فهمتم؟ غلاة الحنابلة. وهؤلاء بالغوا في الإثبات حتى وقع بعضهم في التمثيل، وعقيدة أهل السنة والجماعة وسط بين هذا وهذا. فالشيخ قال أنا سأذكر لكم عقيدة السلف، ولا يهمنا إن غلا فيها غال أو جفى عنها جاف، فإنه ما من أمر ينشأ إلا وللشيطان فيه نزغتان، الأول نزغة نحو الغلو، والثانية نحو الجفاء. ولهذا ذكر العلائي يظن في شرحه لقول الله تعالى في تفسيره لقول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، له رسالة في هذا. قال عدد الفرق المنتسبة للإسلام كم هي بنص الحديث؟ 73 فرقة. قال فرقة واحدة ناجية، طيب كم من فرقة هالكة؟ 72 فرقة، 72 فرقة هالكة. قال وهذا عدد زوجي وليس عددا فرديا. قال فنصف هذه الفرق غلا ونصف هذه الفرق جفا، لأنه لا يمكن أن يكون فرقة يعني 36 فرقة غلت 36 فرقة جفت. إيه العلائي نعم في تفسير قول الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا الذي يحضرني إن لم أكن قد وهمت، لكن له كلام نفيس في الفرق في هذا. ورسائل العلائي طبعت كاملة. الغلو يقابله الجفاء، ولهذا المؤمن لا يذهب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والله جل وعلا ذكر في الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والذين أنعم الله تعالى عليهم لا هم إلى هؤلاء ولا هم إلى هؤلاء. وربما سيأتي معنا إن شاء الله مزيد بيان لهذا الأمر. ثم قال ليس من ذا أو ذا انتماء زعما ولم يسر على ما رسم. نعم لم يسر على ما رسم لا الإمام أحمد ولا ما رسم أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في المذهب الذي رجع إليه. نعم ثم ايش قال؟ لا لو لم يقل أذكر جملة من العقائد، لا هذا قبل. طيب، ثم بدأ في النظم رحمه الله تعالى فقال: الله حق أول كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر لحكم لا عبثا كما ذكر، بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج أو لغوب أو نصر. نستفيد من هذه الأبيات عدة أمور. الأمر الأول أنه قال الله حق أول ولم يقل الله موجود، مع العلم أن هذا يخبر عنه عن الله تعالى بأنه موجود، لكنه كما قال هو بنفسه في شرحه قال: تركت لفظ موجود واتبعت اللفظ الوارد في النصوص. قال تعالى الله، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق. وكلمة الحق أعظم، لأنها تشتمل على ما في كلمة موجود وزيادة. فالله حق أول ولم يقل قديم، واضح؟ أول في سورة الحديد هو الأول، فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليس قبله شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. فالله تعالى أول، والله جل وعلا آخر. ولهذا قال الله حق أول كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أنشأ خلقه. هذا نص حديث عمران بن حصين قال فيه: كان الله ولم يكن شيء غيره. واضح؟ فالله جل وعلا هو الأول، وهذا لا يمنع لأن الله تعالى لم يزل يخلق، لأن هذا استدل به من استدل من أهل السنة بأن الله تعالى كان وحده ولم يكن يخلق ثم خلق، وهذا مسألة مشهورة تسمى بمسألة ما هي؟ تسلسل الحوادث، وهي مسألة من عسير العلم لا يفهمها كل الناس، وإذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. خلاصتها عند أهل السنة، عند محقق أهل السنة والجماعة، وإلا غلط فيها من غلط من أهل السنة وغلطوا في فهم كلام شيخ الإسلام في هذا الباب، بأن الله تعالى فعال لما يريد. فالتسلسل إذا كان المقصود به التسلسل في الفاعلين فهذا كفر، وأما إذا كان المراد به التسلسل في الأفعال وفي المفعولات فالله تعالى لا يزال يخلق. واضح؟ يعني أهل السنة والجماعة يقولون إذا كان الكلام عن هذا العالم، أول ما خلق الله العرش أو القلم على الخلاف المعروف، لكن من حيث الإجمال نقول الله تعالى لم يزل خالقا ولا نعطر الله تعالى عن خلقه. واضح الأمر؟ وهذا هو التحقيق في هذه المسألة، ولا ينبغي كثرة الخوض فيها لأنها متعلقة بباب غيبي بحت. لكن الذي ينبغي أن تعلم أن الله تعالى لم يزل فعالا لما يريد، ولم يكن معطلا عن الفعل في زمن من الأزمان. هذا الذي يقوله أهل السنة أو محقق أهل السنة. ولهذا قال هنا كان ولم يكن، نعم هذا يوافق حديث عمران بن حصين في الصحيح، واضح، ولا يعارض ما يقوله أهل العلم. وقد كتبت في هذا رسائل، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة. ولهذا استدرك ابن أبي العز الحنفي على الطحاوي لما قال في مقدمته في العقيدة، قال: لم يزدد بخلقهم شيئا لم يكن. ولهذا قال: فله اسم الخالق ولا خلق، واسم الرازق ولا رزق. وهذا استدركه عليه ابن أبي العز الحنفي مستفيدا من تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية في در تعارض العقل والنقل منهاج السنة النبوية، بأن الله تعالى لم يكن في وقت ما معطلا عن صفة الخلق، ولكنه يخلق متى شاء كيف شاء. ولا يمكن أن تحكم فقط بهذا العالم الذي أخبرنا عنه، وأن الله تعالى لم يزل يخلق ولم نكلف البحث عن ذلك، لكننا نجزم بأن الله تعالى فعال لما يريد سبحانه. واضح هذا؟ هذه الخلاصة تكفيكم. من وجد منكم نشاطا وبلغ واشتد عوده في هذا الباب فليقرأ في هذا البحث، وهناك كتب كتبت ولا تصلح لكل إنسان. واضح؟ قال كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أنشأ خلقه. وهذا الإنشاء اختيارا، الله تعالى يختار، والله يخلق ما يشاء ويختار، يفعل متى شاء كيف شاء. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولهذا خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ولو شاء لخلقهم في أقل أو أكثر، أو بقوله كن وغير ذلك. فالله جل وعلا يخلق خلقه اختيارا، لا يجبره أحد ولا يعجزه شيء. قال بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، كل شيء بقدر، أي أن الله تعالى لا يفعل الفعل عبثا كما سيأتي، لحكم، ولم يقل لحكمة، حكمة بالغة فما تغني النذر، بل قال هنا لحكم بعضها نعلمها وبعضها لا نعلمها. وهذا رد على من قال بأن أفعال الله تعالى ليست معللة، بل أفعال الله تعالى كلها لحكمة، والله تعالى يفعل كل شيء بحكمة. ولو غيرت أو أردت أن تغير شيئا من ذلك ذهبت تلك الحكمة. وإذا علمت أن الله محكم حكيم حاكم سبحانه، علمت بأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة عظيمة. ولهذا قال لحكم لا عبثا كما ذكر. وين ذكر؟ في كتابه، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فنزه الله تعالى نفسه على أن يخلق خلقه عبثا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، فذكر توحيده وعظمته، فإن المعبود بحق لا يليق به أن يفعل هذا. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم قال بعدها ومن يدعو مع الله إلها آخر، فبين بأن الشرك منافي لحكمة الخلق. المشرك نافى حكمة الله تعالى من خلق عباده، لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا قال تعالى في آخر القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي رحمه الله تعالى ألا يؤمر ولا ينهى. ولهذا الله جل وعلا قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، لا لاعبين في الأخرى، باط في صاد، باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل نعم فويل للذين كفروا من النار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب، فالله تعالى ذكر أنه لم يخلق خلقه هملا، بل خلقهم لحكمة بالغة. ثم قال كما قال في القلم أفنجعل المسلمين كالمجرمين، لأن لو كان الله تعالى خلق خلقه هكذا يستوي الكافر والفاجر والمؤمن والتقي والنقي، لكن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وأقام على ذلك سوق الجنة والنار، فمن آمن دخل الجنة ومن كفر دخل النار. وهذه حكمة عظيمة، ونحن أمس كنا نتكلم عن الملاحدة، وهذه حكمة الوجود والغاية من الخلقية التي غابت عن الملاحدة، ولهذا أكلتهم الشكوك وأذبتهم الحيرة، لأنهم لا يعلمون من أين أتوا ولا هم إلى ولا إلى أين هم ذاهبون، كما قال إيليا أبو ماضي جئت لا أعلم من أين أتيت ولكني أتيت، ولقد أبصرت للدنيا طريقا فمشيت وسأبقى هائما إن شئت هذا أم أبيت، لست أدري لست أدري لست أدري. ولهذا يقول حافظ حكمي في سلم الوصول، يقول بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه، هذا الغاية من الخلق. إذن قال هنا لحكم لا عبثا كما ذكر، ثم قال ونختم بهذا، قال بقوله كن. شفت هذا الخلق كله بقول الله تعالى كن، بقوله كن فيكون، ما طلب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه. قال بلا علاج، أي شدة معاناة أو لغوب أو نصب، وهما قريبان في المعنى. وما خلقنا السماوات والأرض ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب. الله تعالى لا يتعب، وخلقه للسماوات والأرض في ستة أيام لحكمة، ولو شاء لخلقها في أقل من ذلك سبحانه، لكنه لحكمة، بل لحكم عظيمة. فقال بقوله كن فيكون ما طلب بلا علاج أو لغوب أو نصب. ولهذا لما قال، بل قال اليهود، قالوا الله تعالى لما خلق السماوات والأرض ارتاح تعبا، فرد الله تعالى عليهم قال وما مسنا من لغوب. يا إخوة، إذا كان جبريل يقلب قرية بطرف جناح ويصعد إلى السماء السابعة ويفعل ما يفعل وهو خلق من خلق الله تعالى، فما بالكم بخالق جبريل؟ حملة العرش، الذين يحملون عرش الله جل جلاله ما بين شحمة أذن أحدهم إلى كتفه مسيرة كذا وكذا، وهم يحملون عرش الرحمن، ولولا إقدار الرحمن لهم ما حملوه، والله فوق عرشه سبحانه وتعالى. ولهذا الله تعالى لما تكلم عن المشركين في الزمر قال وما قدر الله حق قدره، لأن المشرك والملحد والكافر لم يقدر الله جل وعلا حق قدره. نكتفي بهذا القدر. العلاج كالمعاناة، يعني أنت إذا صنعت شيئا يعني تعالجه، تفكر فيه كثيرا وتتأمله وتصنعه على مراحل وغير ذلك، فهمت؟ فمعالجة الشيء هي شدة المعاناة في إنشائه. الله تعالى لا يعالج شيئا، وإنما يقول له كن فيكون مصورا على أحسن صورة بلا علاج. أما أنت تحتاج تفكيرا قبل وحين وبعد مع تعب ونصب، وقد يكون جيدا وقد يكون من أسوأ ما يكون. والله تعالى كامل وخلقه كامل، هو الذي الله تعالى صور